الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الله تعالى جعل هذه الدنيا دار فناء لا دار بقاء ودار عبور لا محل سرور ولا حبور ولذلك حذرنا سبحانه وتعالى حذرنا من الركون إليها حذرنا من الرضا بالحياة الدنيا من الآخرة يقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون هذا الذي يغفل عن ذكر الله ويرضى بالحياة الدنيا ويطمئن بها هذا مصيره إلى النار يوم القيامة والعياذ بالله ويقول الله تعالى في حق المتخلفين عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل حذرنا سبحانه وتعالى من الاغترار بها لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فالمؤمن لا يغتر بالدنيا المؤمن لا يركن إلى الدنيا وإنما الدنيا عند المؤمن هي وسيلة تبلغه إلى الآخرة وسيلة تبلغه إلى الجنة هذه غايته دخول الجنة الوسيلة هي العمل الصالح في هذه الدنيا وقد أحسن وأجاد من قال إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا بأنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا هذا هو المؤمن الفطن المؤمن الفطن لا يغتر بالدنيا لأنه يعلم بأن هذه الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة لا تساوي عند الله جناح حشرة هذه الدنيا وما فيها بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا وما فيها أهون عند الله عز وجل من جيفة ملقاة في زبالة كما جاء في صحيح مسلم مر عليه الصلاة والسلام بمكان تلقى فيه النفايات والزبالة فوجد فيها جديا أسك جدي صغير ميت جيفة مقطوع الأذنين هذا لو كان حيا لكان معيبا فكيف وهو ميت نزل عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه من يأخذ هذا بدينار فنظر بعضهم إلى بعض فقال من يأخذ هذا بدرهم فقالوا يا رسول الله وهل هذا ينتفع به لا يصلح لشيء جيفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون على الله من هذا عليكم إذا كان هذا الحيوان الجيفة قد هان على أهله حتى ألقوه في المزابل فالدنيا وما فيها أهون على الله من هذا عليكم نبينا صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن الدنيا كان يمر عليه الهلال والهلالان لا توقد النار في بيته كان يعيش على التمر والماء على الأسودين التمر والماء فقط هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله لو أراد أن يتمتع بالدنيا لفعل دخل عليه عمر رضي الله عنه يوما فوجده متكئا على حصير خشن قد أثر في جنبه. فلما رآه عمر بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر يتمتعون فيما يتمتعون به، وأنت رسول الله وقد فضلك الله على الناس في هذا العيش؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى هذه الدنيا. عمر رضي الله عنه بكى شفقة على رسول الله، بكى شفقة عليه. ونحن اليوم ننام على الفراش اللين، ولا أحد منا يبكي على آخرته، إنما نبكي على دنيانا فقط. ننام على الفراش اللين ومع ذلك نبكي على الدنيا. لا أحد منا يبكي على آخرته، لا أحد منا يبكي على خطيئاته. والله نحن بحاجة إلى أن ننوح على أنفسنا، لا أن نبكي فقط. أما هذه الدنيا التي يتباكى الناس عليها فوالله لا تستحق كل هذا. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. نعم، النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها غير التي كان قبل الموت يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فإن الموت يفنينا ويفنيها. كان محمد بن واسع رحمه الله من زهاد هذه الأمة، رجلا صالحا عالما زاهدا عابدا. أراد يوما أن يختبره قائد المسلمين وهو قتيبة بن مسلم، أراد أن يختبر هذا العابد. فجمع الوزراء والقادة وقال لهم بعد أن أراهم قطعة من الذهب كانت في يده، كنز من الذهب مثل رأس الثور، غنموه من الحروب. فقال لهم: أترون أحدا يرد هذا لو عرضته عليه؟ فقالوا: ما نظن أحدا يزهد في مثل هذا، ذهب كثير. فقال قتيبة بن مسلم: سأريكم رجلا من هذه الأمة، الذهب عنده كالتراب. وطلب أن يحضروا له محمد بن واسع، وكان من ضمن الجند. فلما دخل محمد بن واسع أعطاه قتيبة بن مسلم هذا الذهب، فأخذه محمد بن واسع وانصرف. فتغير وجه قتيبة لأنه كان يظن أنه سيرده، لما رأى بأن محمد بن واسع أخذ الذهب تغير وجهه، لسيما وأنه قد أخبر هؤلاء الوزراء وهؤلاء القادة، أخبرهم بأنه لم يقبل الذهب. لكنه أرسل خلفه أحد أصحابه وقال: راقبه إلى أين يذهب به. خرج محمد بن واسع والرجل يراقبه وهو لا يدري. فلقيه في الطريق رجل فقير يسأل الصدقة، فأعطاه الذهب كله، هذا الذهب كله أعطاه لرجل واحد. فرجع الرجل وأخبر قتيبة بن مسلم، فقال قتيبة: هكذا فلتكن الدنيا، هكذا فلتكن الدنيا. فمحمد بن واسع رحمه الله ورضي عنه لم يغنيه هذا المال، مع أنه مال عظيم، لكنه تصدق به في لحظة واحدة إرضاء لله عز وجل لينال الأجر بذلك. هكذا كان سلفنا رضي الله عنهم، كانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم. أما نحن اليوم في العكس، الدنيا في قلوبنا وليست في أيدينا، لا نملك شيئا من هذه الدنيا مهما ملكت. فهل أنت تملك ما كان يملكه المسلمون في أول الزمان؟ أبدا. المسلمون في السلف كانوا عندهم أموال طائلة، كانت عندهم أموال طائلة، لكنهم كانوا لا يبالون بها. عثمان رضي الله عنه كان من أغنى المسلمين، جاءته تجارته، وكانت تجارة عثمان يضرب بها المثل، كانت إذا دخلت تجارة عثمان قبل أن تصل إلى المدينة كانت المدينة ترتج. لماذا؟ لأنه كانت تجارته تحمل على أكثر من 1000 بعير. تصور الآن 1000 بعير حركتهم مع ثقل ما يحملون، هذا يؤدي إلى ارتجاج بيوت المدينة. فلما وجدوا هذه الرجة قالوا ما هذا؟ قالوا تجارة عثمان. فجاءه التجار، كبار تجار المدينة، جاءوا إليه وطلبوا منه أن يبيعهم هذه السلعة، يعني بالجملة، وأعطوه ضعفها، يعني كل سلعة، هذه السلعة التي ستدخل نعطيك فيها الضعف. فقال لا، فأعطوه ضعفين فأبى، فما زالوا يزيدون عليه حتى وصلوا إلى 5 أضعاف، يعني كل شيء يشترونه منه بقيمته 5 مرات، فأبى. فقالوا له ماذا تريد؟ نحن تجار المدينة، فلماذا ترفض بهذا السعر الكبير؟ فقال هناك من أعطاني في كل على كل دينار 10. فقالوا ومن هذا الذي يعطيك عن كل دينار 10 ونحن تجار المدينة؟ فقال، يقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ففهموا بأن هذه الإبل كلها للصدقة، كلها للصدقة. هذا هو عثمان رضي الله عنه، هكذا كانوا ينظرون إلى هذه الدنيا. فينبغي على المؤمن أن يعلم بأن هذه الدنيا إنما هي وسيلة، وسيلة تبلغك إلى الآخرة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لغاية واحدة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا لنعبده فقط، ما خلقنا لنتنافس في جمع الدنيا وفي جمع المال، ما خلقنا لنتنافس فيما بيننا في بناء الدور والقصور، لا، خلقنا من أجل عبادته. فالعاقل، المؤمن العاقل، لا يأخذ من هذه الدنيا إلا بقدر ما يحتاج إليه. هذه الدنيا هي مكان الاختبار، الدنيا هي مكان للاختبار، فلا نأخذ من هذا المكان إلا ما يعيننا على النجاح في هذا الاختبار. الآن لو كنت بحاجة إلى شربة ماء، تحتاج أن تشرب شربة من الماء، وكنت على ضفة نهر جار، ماذا تفعل؟ هل تغترف غرفة من ماء لتشرب، أم أنك تلقي بنفسك داخل النهر من أجل أن تشرب؟ هذا الثاني لا يفعله إلا المجنون. كذلك المؤمن لا يأخذ من هذه الدنيا إلا بقدر ما يحتاج. ولقد أحسن من قال: فيما اقتحامك لج البحر تركبه، وأنت تكفيك منه مصة الوشل. والله سبحانه وتعالى في كتابه وصف لنا هذه الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا، ما هي الدنيا؟ لعب، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه الدنيا بحر هائج، من غاص فيه فقد جنى على نفسه. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يخاف علينا من الدنيا. الناس اليوم يخافون من الفقر، يخافون من الفقر، ويتكلمون عن الأزمات الاقتصادية خوفا من الفقر. الرسول صلى الله عليه وسلم منهجه كان بخلاف هذا، كان يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، لا يخاف علينا من الفقر. قال: وإنما أخشى عليكم أن تفتح الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا هو الذي يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، أن تفتح عليها الدنيا فيتنافسون في الدنيا كما تنافس أهل الكتاب من قبلهم اليهود والنصارى فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم؟ كيف أنتم؟ أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. النبي عليه الصلاة والسلام أعلم منا، يعلم لو أن هذه الدنيا فتحت على هذه الأمة أنهم سيتنافسون فيها، وأنهم بعد ذلك يتحاسدون، ثم يتدابرون، ثم يتباغضون. وأنتم تعلمون ماذا يترتب على التباغض إذا صار المؤمن يبغض أخاه، كما هو الواقع اليوم من أجل الدنيا. سفكت دماء محرمة من أجل الدنيا، يقطع الرجل أباه ويعاديه من أجل هذه الدنيا، صرنا نوالي ونعادي، يقطع رحمه من أجل هذه الدنيا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تتباغضون، لأن الأمة إذا وقع البغض بينها قد يصل بها الأمر إلى القتال. ولهذا عمر رضي الله عنه كان يعلم هذا، لما فتحوا بلاد الفرس جاءوا بكنوز كسرى، وصلوا إلى قصر كسرى، وكانت هذه أقوى دولة في العالم، دولتين، دولة الروم ودولة الفرس. استطاع المسلمون أن يفتحوا وأن يمزقوا دولة الفرس في خلافة عمر رضي الله عنه، فجاءوه بكنوز كسرى. وتصور الآن دولة عربية، دولة مسلمة، تهزم أقوى دولة في العالم، بحيث يصل الأمر إلى أن يأتوا بألبسة كسرى الملك. جاءوا إلى عمر بن الخطاب وهم في غاية الفرح والسرور، احتفال عظيم احتفل به المسلمون في ذلك اليوم. فدخلوا على عمر رضي الله عنه فوجدوه يبكي، فقالوا: يا أمير المؤمنين، كيف تبكي في يوم نصرنا الله فيه على كسرى وكنوزه موجودة بين يديك، كيف تبكي؟ الأصل أن تفرح. فقال لهم عمر رضي الله عنه وهو الرجل الحكيم العاقل، قال لهم: إن هذا لم يفتح على قوم إلا جعل بأسهم بينهم، إن هذا المال لم يفتح على قوم إلا جعل بأسهم بينهم. فعلينا عباد الله أن لا ننظر إلى هذه الدنيا كما ينظر إليها أهلها. أهل الدنيا لهم نظرة إلى دنياهم، المؤمن ينظر إلى الدنيا على أنها وسيلة، لأن حياته، حياة المؤمن في الجنة ليست في الدنيا. أنت الآن خلقت لعبادة الله عز وجل، فلا تلتفت إلا لهذا، وخذ من الدنيا ما تحتاج إليه فقط. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في دعائه، كان يقول في دعائه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. كان يدعو الله عز وجل أن يجعل رزقه ورزق آله قوتا فقط، لا يحتاج إلى أكثر من القوت، لا يحتاج إلى أكثر ما يقيم به صلبه لعبادة الله. فينبغي على المؤمن أن لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما يعينه على طاعة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اتفقت كلمة الأنبياء والرسل كلهم وبما في ذلك أتباعهم على ما جاء في قوله تعالى على لسانهم: ويا قوم، أو يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ثبت أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد أنه قال: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الدنيا. مثله ومثل هذه الدنيا كمثل رجل راكب مسافر رأى شجرة لها ظل فقال عندها، يعني القيلولة، قضى مدة ساعة أو ساعتين نام تحت هذا الظل ثم راح وتركها. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذه الدنيا، بلغ رسالته، أدى الأمانة، نصح الأمة، ثم لما انتهت أيامه انتقل إلى ربه. فمثله ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وهذا حالنا جميعا. حياتنا هذه هي فترة قصيرة نقضيها معا، فينبغي أن نقضيها في طاعة الله. وجاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أوصاه بوصية فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه وصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول بعد هذا الوصية: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكون أحد هذين الرجلين، إما غريب وإما عابر سبيل، أن يكون حالنا كحال هذين، أن يكون المؤمن في هذه الدنيا كالغريب. الغريب إذا كان في بلد الغربة ماذا يفعل؟ لا يهمه إلا أن يأخذ من تلك البلاد ما يعينه على الرجوع إلى بلده الأصلي فقط، يحن أبدا إلى الرجوع إلى أهله ووطنه، فقلبه متعلق ببلده الأول. ولذلك فهو لا يشارك أهل البلد الذي هو غريب عنهم، لا يشاركهم ولا ينافسهم في عزهم، لا ينافسهم في عزهم، ولا يجزع من الذل إن أصابه عندهم. إذا أصابه ذل في تلك البلاد فإنه لا يجزع، لأنه على يقين بأنه سيخرج منها وسيرجع إلى بلده الأصلي. كذلك المؤمن، المؤمن في هذه الدنيا غريب، لأن وطنك الحقيقي ما هو؟ وطنك الحقيقي هو الجنة، ليس هذا هو وطنك الحقيقي. وطنك الحقيقي هو الجنة، لأن أول إنسان أين سكن؟ سكن في الجنة، آدم عليه السلام، هو وزوجه، ثم أهبط إلى هذه الدنيا ووعدهما الله بالرجوع إلى الجنة، هما وصالح ذريتهما. كل صالح من هذه الأمة ومن هذا من بني الإنسان كلهم سيرجع إلى بلده الأصلي الذي هو الجنة. ولذلك فالمؤمن يحن إلى هذا الوطن. وكم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر، وأمر الأمة كلها عن طريق ابن عمر، أن تكون هكذا في هذه الدنيا كأنك غريب، لا تشارك الناس في دنياهم، لا تأخذ منها إلا بمقدار ما يبلغك إلى الآخرة. قال: أو كعابر سبيل. هذه الصورة الثانية، أن تكون كعابر السبيل الذي هو المسافر. المسافر ماذا يحتاج في سفره؟ في طريقه ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى ما يبلغه إلى بيته فقط. كذلك المؤمن في هذه الدنيا، نحن في سفر، سفرنا ينتهي بالموت. إذا مات ابن آدم انتهى سفره. سفرك هذا يحتاج إلى زاد، هذا الزاد تأخذه من الدنيا. جاء رجل إلى الفضيل بن عياض رحمه الله فسأله الفضيل، قال له: كم أتت عليك، يعني كم مضى من عمرك؟ فقال: 60 سنة. فقال له الفضيل: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ. 60 سنة وأنت تسير إلى الله. تصور الآن لو خرجت تمشي على قدميك 60 سنة وأنت تسير، كم ستقطع من مسافات؟ أنت منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. فلما سمع الرجل هذه الكلمة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل: أتدري ما تقول؟ أتعرف تفسير هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون؟ معناه أنك عبد لله وأنك راجع إليه. ومن علم بأنه عبد لله وأنه راجع إليه فليعلم أنه موقوف، يعني سيقف بين يديه. ثم قال: ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. إذا سألك الله عز وجل عن شبابك وعن مالك وعن دينك ماذا تجيب؟ هل أعددنا الجواب لهذه الأسئلة؟ فقال له هذا الرجل: فما الحيلة؟ ماذا أصنع؟ فقال: هي يسيرة، تحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى. عندك 60 سنة، معليش، تحسن فيما بقي من عمرك، تتوب إلى الله، تكثر من العمل الصالح، هذا يغفر الله لك به ما مضى من أخطائك خلال 60 سنة التي مضت، كلها تغفر. فالحل بين أيدينا، أن نحسن فيما بقي من أعمارنا، لم يبق من أعمارنا الكثير، حتى ولو رأيناه كثيرا، حتى لو رأى الإنسان أنه في سن 20 سنة أو أقل ويرى بأن حياته لازالت طويلة، فهذا خطأ، لأنك لا تدري متى الأجل. وهذا الذي قد بلغ اليوم 80 سنة، لو سألته عن شبابه فإنه يتذكره كما يتذكر السنة الماضية، لكن السنين تمر والإنسان لا يشعر بها. ولذلك علينا أن نعجل بالرجوع إلى الله عز وجل، وأن نحسن فيما بقي من أعمارنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم لا تجعل الحياة زيادة، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.